أبو حميد السائل رضي الله عنه توافق الأحاديث السابقة في رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، كل هذا موافق للأحاديث السابقة، ويكون الرفع حيال المنكبين، وفي حديث مالك بن الوليد حيال الأذنين، كله سنة. وإذا ركع جعل رأسه حيال ظهره ووضع يديه على ركبتيه واطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا في السجود يطمئن حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وهكذا بين السجدتين، وهكذا بعد الركوع يطمئن. وإذا جلس التشهد الأول جلس على الجهة اليسرى ونصب اليمنى، والتشهد الأخير يجلس على مقعدته يتورك، كل هذا هو سنة. نعم. بقي جملة من الأسئلة نستأذنكم يا سماحة الشيخ أن نعرضها في الحلقة القادمة إن شاء الله. لا بأس. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.